بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: التنوين. قوله والتنوين أي ومن أصناف الحرف التنوين. التنوين طيب تعريفه: وهو نون ساكنة تتبع آخرة حركة الآخر الكلمة، طبعا كلمة المعربة، لأن التنوين من خواص الأسماء المعربة، الفعل لا يدخله تنوين، ويعني المبنيات أيضا إلا في مثلا في تنكير مثل صهن وحيهلن مثلا. طيب لا لتأكيد الفعل، لما قال وهو نون تتبع حركة آخر الاسم دخل في نون التوكيد، لأن نون التوكيد الخفيفة أيضا نون ساكنة تلحق آخر إيش، لكن آخر الفعل لا آخر الاسم، لأجل التوكيد أما التنوين لا، هو للصرف أو للدلالة على أن هذا الاسم مصروف، يسمى تنوين الصرف يعني، ويلحق آخر الكلمة آخر الاسم، أو أنا أقول آخر الكلمة لا للتوكيد. ولو قال آخر الكلمة لخرجت نون التوكيد، لأن نون التوكيد تلحق آخر الفعل يعني. فقوله ساكنة احتراز عن نون متحركة نعم. والمراد بالساكنة هنا هو الساكنة بحسب الذات، يعني ساكنة بذاتها، هي أصلها ساكنة، أصل ساكن نعم، لأنه أحيانا يسكن بعض الكلمات لكنه لا بذاتها، لأمر عارض نعم. فلا يرد التنوين المتحركة لالتقاء الساكنين، يعني أحيانا تنون الكلمة لالتقاء الساكنين، يعني بعدها ساكن ونون التوكيد ساكن، فنضطر إلى يعني أحيانا يلتقي ساكنا آخر كلمة وأول كلمة أخرى بعدها، فيحرك يحرك هذا الساكن لأجل التقاء الساكنين، هذا لعارض يعني لا لذاته، مثل كما سيأتي في نحو زيد العالم. جاء عندنا زيد العالم عندنا، إيه هذا التحريك هذا نعم، هذا ليس هو زيد تنوين نعم، لكن زيد العالم هذا أيضا تنوين لكنه محرك بالكسر لأجل الضرورة، لأجل التقاء الساكنين نعم، لكون تحركه حينئذ عارضيا عارض ليس أصليا. وقوله تتبع حركة الآخر احتراز عن نون ساكنة في غير الآخر كما في عندنا، مثل عندنا زيد عندنا هذه النون ساكنة وموجودة في الكلمة ولكن ليس في آخر الكلمة بل في وسطها، أما نون التنوين فإنه نون يكون في آخر الكلمة لا في وسطها نعم، فخرجت النون عندنا فإنها لا تسمى تنوينا، فإن هذه النون نون عندنا وإن كان ينطبق عليها أنها نون ساكنة لكنها ليست تنوينا لأنها لم تكن في آخر الكلمة. واحتراز أيضا عن نون من وعن، واحترز أيضا من نون من وعن. طيب لماذا؟ لأنها غير تابعة لحركة الحرف الآخر فلا تسمى تنوينا. الآن من هذه النون ساكنة وهي آخر الكلمة لكنها ليست تابعة للحرف الذي قبلها، لأن الحرف الذي قبلها مثلا من مكسور، أما مثلا عندك تقول زيدون، زيدون التنوين تابع للدال وهو مضموم. رأيت زيدان الدال مفتوح أيضا، مررت بزيدين الدال مكسورة، فالتنوين في زيدون وزيدان وتابع لحركة الدال يعني. بينما من وعن هذه النون في من وإن كانت آخر الكلمة لكنها ليست تابعة لحركة ما قبلها، يعني من ليست النون تابعة الساكن ليست تابعة لحركة الميم، ولا عن ولا النون في عن تابعة لحركة العين، حركة العين فتح. نعم. وقوله لا لتأكيد الفعل، وقوله لا لتأكيد الفعل خرجت نون التوكيد الساكن، احتراز عن النون المؤكدة الخفيفة ساكنة يعني. اضربن اضربن لنسف عن، فإنها لتأكيد الفعل. هذه نون ساكنة ولحقت آخر الكلمة ولكنها للتوكيد، أما التنوين لا لتوكيد، هذا الفرق بينهم. فإنها لتأكيد الفعل فلا يسمى تنوينا. قوله وهو تنوين، أيوة التنوين له أقسام، التنوين له أقسام، وبعدما عرف التنوين ذكر له أقسام. نعم. على ستة أقسام. نعم. أحدها أي أحد الأقسام الستة للتنوين تنوين التمكن، أي يسمى تنوين التمكن. الأول اسمه ست أقسام، الأول اسمه تنوين التمكن. طيب، أي الدال على مكانة الاسم في الاسمية، الدال على أمكانية الاسم في أمكانية في الاسمية. إذا قلت جاء زيدون زيدون، هذا التنوين يدل على أن زيد متمكن في الاسمية، لأن الاسم قد يكون متمكن، هو الاسم الكلمة الاسم متمكن وغير متمكن، فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرف، والمتمكن ينقسم إلى قسمين، متمكن أمكن وهو المنصرف هذا ينون، ومتمكن غير أمكن وهو غير المنصرف. غير المنصرف متمكن ولكن غير أمكن، يعني لأنه لا يدخله التنوين. جاء أحمد، أحمد اسم ولكن لا يدخله التنوين، لذلك يسمى متمكن غير أمكن. بينما جاء زيدون زيد متمكن أمكن بدليل التنوين. فالتنوين هو يعني في بعض أنواعها أو أقسامه الستة، هناك يسمى تنوين التمكين، يعني لأنه يدل على أمكانية الاسم، أمكانية الكلمة في الاسمية. نعم. أي على تمكنه ورسوخ قدمه فيه، يعني أنه متمكن من الاسمية، متوغل راسخ القدم في الاسمية. وهو أي وتنوين التمكن كل تنوين لحق اسما معربا لم يشبه الفعل من وجهين من الوجوه المذكورة في منع الصرف. كل اسم معرب طبعا التنوين الحق الأسماء وأسماء المعربة، وهذا الاسم المعرب ليس يشبه الفعل من جهتين، يعني ليس من الأسماء الغير منصرفة. قدم معنا أن الاسم غير المنصرف، لماذا كان غير منصرف، لماذا منع منه الجر والتنوين، ذكرنا في بابه لأنه يشبه الفعل، لأن الفعل فيه علتان فرعيتان فمنع منه التنوين، يعني طبعا علتان فرعيتان، وهاتان علتان يقربانه من الحرف، والحرف طبعا ليس فيه تنوين ولا كسر ولا شيء. قربان الفعل فيه علتان فرعيتان يقربانه من الفعل، لأن الفعل فيه إيش؟ علتان، فيه علتان، كونه محتاج لغيره، الفعل يحتاج إلى الفاعل أليس كذلك؟ ما من فعل إلا وهو محتاج للفعل، ويحتاج أيضا إلى أن يكون من أحد الأزمنة الثلاثة، يحتاج للزمن أيضا، إذن فيه احتياجا فيه علتان، فمنع من الفعل الجر والتنوين. كذلك الاسم الذي لا ينصرف يشبه الفعل أيضا، نعم، حيث أنه يعني كما سيأتي ذكرنا هذا في مبحث الاسم الذي لا ينصرف. فالاسم الذي لا ينصرف ممنوع منه التنوين، نعم، وهما لأنه يشبه الفعل، نعم. وهما أن الفعل فرعيتين، أن للفعل أن في الفعل فرعيتين، نعم. كما أن في كل اسم غير منصرف علتان، كما أن الاسم غير المنصرف فيه علتان، مثلا أحمد فيه علتان، وزن الفعل وهو فرع وزن الاسم، علة فرعية، والعلمية لأن العلمية فرع التنكير ففيه علتان، أحمد فيه علتان، إبراهيم فيه علتان، العجمية وهي فرع العربية، والعلمية، والعلمية فرع التنكير. كل اسم لا ينصرف فيه علت إلا اسمان، صيغة منتهى الجموع يكفي فيها علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث المقصورة والممدودة يكفي فيها علة واحدة وهي ألف التأنيث، نعم. أما ما بقي من الأسماء الغير منصرفة لا بد فيها من علتين، التأنيث والعلمية والعجمة والألف واللام، هذه كلها علل. موانع الصرف تسعة تقدمت معكم، نعم. وهما أن في الفعل فرعيتين، كما أن في كل اسم غير منصرف علتان من العلل التسعة، كل علة منهما فرع لشيء آخر. العلمية مثل فرع التنكير، وزن الفعل فرع وزن الاسم، العجمية فرع العربية، وهكذا، التأنيث فرع التذكير، نعم. وإحدى فرعيتي الفعل أنه مشتق من الاسم. أولا علل هكذا بعض علل علتا الفعل، الأول أن الفعل محتاج للاسم. لماذا؟ لأنه يشتق من الاسم، وذكر بعضهم قال لأن الفعل يحتاج للفعل، معنى المقال يحتاج للاسم، ماشي، لا مشاحت، الفعل مشتق من الاسم، شو اسمه الفعل أنه مشتق، الفعل مشتق من الاسم، إيه، لأن الفعل مشتق من المصدر، الأفعال عند البصريين كلها مشتقة من المصدر، فهو محتاج إلى الاسم، هذه علة فرعية. والأخرى أنه في الإفادة يحتاج إلى الاسم، وأنه في الإفادة يحتاج إلى اسم هو الفاعل، لأنه ما من فعل إلا ويحتاج إلى الفعل إلى فاعل، فهو محتاج إلى الاسم من هالناحيتين، مشتق من الاسم من المصدر ومحتاج للاسم وهو الفاعل. والاسم لا يحتاج إليه في الإفادة. إيه صحيح، إذا قلت الفعل يحتاج للاسم ليكون فاعل له، لكن الاسم لا يحتاج للفعل، لا يحتاج في الاسم في الإفادة، نعم. ممكن زيد قائم مبتدأ وخبر، ما من فعل، لا يوجد فعل هنا. فالحاصل أن تنوين التمكن كل تنوين لحق اسما معربا منصرفا سواء كان معرفة أو نكرة، نحو زيد معرفة لأنه علم، نعم، ورجل مو نكرة، يعني أن التنكير يلحق المعارف والنكرات. وإنما أورد مثالين دفعا لوهم من يتوهم أن التنوين في مثل رجل للتنكير. بعضهم يقول يعني التنوين في رجل لأجل التنكير، لا للتنكير، والتنوين تنوين ترى التمكين يدخل على الأسماء المعرفة وعلى النكر، هذا تنوين التنكير مو هذا، سيأتي هو اللاحق لويه مثلا أو لاسم آخر، مثلا تقول جاء مررت بعمر وعمر آخر، مررت بسيبويه وسيبويه آخر، هذا تنوين التنكير. أما تنوين رجل ليس للتنكير بل هو للتمكين، تنوين رجل للتمكين، ولذلك صرح المصنفون وذكر أنه يلحق تنوين التمكين، يعني يلحق حتى النكرات، وأن تنوين النكرات ليس تنوين للتنكير كما يتوهم البعض، بل هو تنوين التمكين ليس للتنكير، نعم. قوله والثاني، أي والقسم الثاني للتنوين من الأقسام الستة، تنوين التنكير، إيه ماشي. وهو كل تنوين يدل على أن الاسم الذي دخل عليه هذا التنوين نكرة كقولك صه وصهن. صه بمعنى اسكت، سكوت معين. إذا قلت صه يعني اسكت عن هذا الحديث الذي تتكلم به بدون تنوين، لكن إذا أردت أن تنهاه عن سكوت ما لا على التعيين قل صهن، يعني لا تحكي لا هذا الحديث ولا غيره. إذا قلت مرته بسيبويه آخر يعني ليس سيبويه المعروف، يعني نكرة. طيب ومعناهما أسكت. فإذا أسكنت فالمعنى افعل السكوت الآن. الآن هذا وإذا نونت فالمعنى اسكت سكوتا ما. لا لا هذا وغيره. وكقولك سيبويه وسيبويه آخر. نعم. فإذا قلت بلا تنوين أردت سيبويه المعروف. إذا قلت جاء سيبويه بدون تنوين بالكسر فقط أردت سيبويه المعروف. نعم. طبعا هو الآن ليس موجود، لكن مثلا مثال ضرب مثال لا يضرب. نعم. أردت سيبويه المعروف. وإذا قلت بالتنوين أردت سيبويه. وإذا قلت جاء سيبويه فأردت به سيبويه غير معين، لذلك يسمى تنوين التنكير، يعني هو الداخل على الأسماء فرقا بين معرفتها ونكرتها، هكذا يعرفونه. نعم. تنوين التنكير هو اللاحق للأسماء المعربة، اللاحق للأسماء فرقا بين معرفتها ونكرتها. قوله الثالث، أيوة القسم الثالث للتنوين من الأقسام الستة تنوين العوض من المضاف إليه. أي نعم، هناك تنوين يسمى تنوين العوض. تنوين العوض قد يكون عوض عن جملة، وقد يكون تعويض عوض عن لفظ مفرد، وقد يكون تعويض عن حرف. تنوين جوار وغواش عوض عن الياء المحذوفة، لأن التقدير جواري وغواشي. تنوين كل وبعض يعني عوض عن الاسم محذوف مضاف إليه، يعني تقول مثلا كل الناس أو كل شيء أو كلهم مثلا أو بعضهم. تنوين حينئذ عوض عن جملة محذوفة، يعني حين كان كذا، حين كان كذا. نعم. شيخنا ماذا يقصد المضاف إليه؟ تنوين الآن كل لفظ كل الآن لفظ كل وبعض لا يستعملان إلا مضافين، أو إذا حذفت المضاف إليه تلحق بهما التنوين عوضا عن المضاف إليه. قل كل فيها في القرآن، يعني كل واحد مثلا، كل أحد من أهل النار، كل من الكفار مثلا فيها. جاء قل من جاء، هل جاء القوم، من جاء من القوم، تقول كل جاءوا، يعني كل واحد من القوم جاء، فتحذف المضاف إليه وتعوض عنه التنوين. وهو كل تنوين لحق مضافا عند حذف المضاف إليه ليكون عوضا عن المضاف إليه، سواء كان المضاف إليه جملة كان المضاف إليه جملة سواء كان المضاف إليه جملة. نعم. كقولك يومئذ وحينئذ وساعة إذن، يعني يوم كان كذا وحين كان كذا وساعة كان كذا، فحذف كان كذا المضاف إليه، لأن حين تضاف للجملة، حين دائما لا تضاف إلا إلى الجملة، فتحذف الجملة ويعوض عنها التنوين، فيقال مثلا حينئذ. نعم. أي يوم إذ كان كذا وحين إذ كان كذا وساعة إذ كان كذا، كذا. نعم. أو غير جملة، أو سواء كان المضاف إليه غير جملة، مضاف إليه إما أن يكون جملة أو غير جملة، جملة تقدم وغير جملة ما هو. كقوله تعالى في آخر سورة هود وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم. أي وإن كلهم، كلهم ليوفينهم، ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم. أي وإن كلهم، كلهم كلهم يعني الضمير في كلهم، سواء كان المضاف إليه ضمير أو اسم ظاهر، المهم يكون المضاف إليه محذوف. نعم. قوله الرابع، أيوة عندنا ما نزدت تنوين الذي هو عوض عن حرف كالتنوين في جوار وغواش، هذا ذكره ابن عقيل وغيره. هنا من لم يذكره، مع أنه هو تنوين عوض عن حرب، لأن جواري جوار هذا التنوين أصله جواريو يعني وغواشيو، فحذف الياء يعني حذفت الضمة ثم حذف الياء ثم عوض عنها التنوين في جوار وغواشي. نعم. قوله الرابع أيوة القسم الرابع للتنوين من الأقسام الستة تنوين المقابلة. المقابلة المقابلة هو التنوين، وهو التنوين وهو كل تنوين لحق جمع المؤنث، جمع المؤنث السالم في مقابلة النون الواقعة، النون في الجمع المذكر السالم. إذا قلت جاء المسلمون في نون، يعني جمع مذكر سالم ما مرفوع وعلامة رفعه إيش الواو، والنون عوض عن التنوين في مسلمون. فبالنسبة لجمع المؤنث تقول جاءت المسلم جاءت مسلمات أو رأيت مسلمات. مسلمات جمع المؤنث سان، طبعا جمع المؤنث سان هو كل ما جمع، كل اسم جمع بألف وتاء، هذا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. التنوين في مسلمات يقابل التنوين في مسلمون، لأن جمع المؤنث السالم فرع عن جمع المذكر، يعني أول ما وجد الذكر بعدين وجدت الأنثى، آدم قبل حواء، فهذا التنوين في مسلمات مقابل للتنوين في مسلمين. وهو كل تنوين لاحق جمع المؤنث السالم في مقابلة النون الواقعة في جمع المذكر السالم، نحو مسلمون أو مسلمين، كالتنوين في مسلمات. مسلمون يعني في حالة الرفع، ومسلمين في حالتين النصب والجر. كالتنوين في مسلمات، فإن هذا التنوين في مقابلة نون مسلمون ومسلمين. وإنما لم يذكر جار، وإنما لم يذكر جار الله العلامة رحمه الله رحمة الله عليه هذا التنوين، أعني تنوين المقابلة في المفصل. هو يقول هذا الكتاب الذي هو المغني، مو الشرح الأصل، المغني المتن مختصر من المفصل، من المفصل للزمخشري. الزمخشري له كتاب في النحو اسمه المفصل، كتاب مشهور في اللغة العربية، مرجع موجود عندي منه نسخة متن ونسخة شرح مشهور. مفصل الزمخشري يا شيخ ولا ابن يعيش؟ ابن يعيش وفي غير ابنه، عندي ابن يعيش بس طبعة قديمة. الزمخشري أهمل في المفصل، أهمل الحديث عن تنوين المقابلة، وذكره هنا الشاربرد، الشيخ حسن الشاربرد رحمة الله عليه، لأنه مختصر له، المغني مختصر للمفصل. الآن هو يعتذر الشاربردي، يقول لماذا لم يذكره في الأصل يعني في المفصل. جار الله ويلقب يعني بجار الله، لأنه جاور في مكة فترة الزمخشري. نعم. ولا اسمه هو اسمه محمود اسمه. هذا اعتذار شيخ في الشرح، في شرح الشارح. الشارح. نعم. إيه إذن الشارح يقول أنه لم يذكر الزمخشري نون المقابلة. نعم. إشارة إلى أن تنوين مسلمات تنوين التمكن، تنوين التمكن. يقول هو ما ذكره جعله مندرجا في تنوين التمكن، تنوين مسلمات، ولم يذكر، لم يقل وتنوين المقابلة، يعني اعتبره من قبيل إيش، من قبيل تنوين التمكين أو التمكن. نعم. فقال ابن الحاجب رحمه الله في شرح الكافية: وما توهم من أنه يعني أن تنوين مسلمات تنوين التمكن يعترض ابن الحاجب. ابن الحاجب أيضا اختصر المفصل في كتابه الكافي. الكافية لها المفصل له عدة مختصرات، منها هذا، ومنها الأنموذج للزمخشري نفسه، ومن المختصرات الكافية. كافية اختصرها ابن الحاجب. ابن الحاجب له الكافية اختصرها من المفصل، وله شرح عليها موجود عندي نسخة منه في البيت. ابن الحاجب يعني اعترض، قال وإنما هو إيش، اعترض على الزمخشري. توهم أو وما توهم توهم من أنه يعني إيه أو وما توهم من أنه يعني أن تنوين مسلمات تنوين التمكن يعني مردود يقول اعتبار الزمخشري لتنوين مسلمات أنه من قبيل تنوين التمكن أو التمكن وهم ليس بصحيح. نعم يعترض على الزمخشري مردود بما لو سميت به أو سميت به أي هذا اللفظ. يعني إذا فرضنا واحد أراد أن يسمي ابنه أو بنته مسلمات، ها؟ إذا سميت به مسلمات، وإذا قلنا التنوين هذا للتنكير ليدل على أن الاسم نكرة. طيب إذا جعلنا مسلمات علما لامرأة، ها؟ مثل نعمات، مثل عرفات، ها؟ صحيح. أي نعم. طيب هذا صار علم والتنوين موجود فيه، كيف تقول هذا تنوين التمكين؟ تنوين التمكين عادة يدخل يلحق الأسماء النكرة أو يلحق المعرفة أيضا. تنوين هو جعله يعني تنوين التمكين يعني يلحق الأسماء. نعم. فمثل لو سمينا امرأة عرف مسلمات بقي التنوين، هل هذا التنوين هو للتمكين أيضا؟ نعم أو للتمكن. أي أنا هذا اللفظ وهو مسلمات امرأة أي بما مردود بما لو سميت به أي هذا اللفظ وهو مسلمات امرأة فإن فيه العلمية والتأنيث والتأنيث إيه وحقه إيش أن يكون غير منصرف لأن يوجد فيه علامتان فرعيتان امرأة اسمها مسلمات ها هي أنثى هذا تأنيث وأنها إيش العلمية إذن علتها المفروض يسحب التنوين منها لأن الاسم غير المصرف لا ينون المفروض نقول مسلماتي بدون تنوين ومع ذلك يبقى التنوين لو سمعنا اسم امرأة إذن هو ليس التنوين التمكن تنوين التمكن لا يلحق الأسماء غير المنصرفة إنما يلحق الأسماء المنصرفة. طيب. ولا إثبات لتنوين التمكن معهما. مع العلتين مع علتي منع الصرف. لأن ما علتي منع الصرف لأن علتي منع الصرف يعني سلب التنوين يعني عدم إلحاق التنوين وتنوين التمكن يعني وجود التنوين فبينهما تناقض. نعم. ولما ثبت دل على أنه ليس في تنوين تمكن بل هو تنوين المقابلة هذا آخر ما ذكره ابن الحاج وإنما لم يمنع مسلمات إذا سميت بها أي بمسلمات امرأة عن الكسر مع أنها غير منصرف حينئذ لأن الكسر فيها ليس علامة للجر فقط لكونه مشترك يقول فيها. أنت لما طيب أنت لما تعتبر أن المسلمات فيها علامتان أو فيها علتان لمنع الصرف إذا سميت امرأة مسلمات لماذا تكسرها لأن المعروف أن غير المصرف لا يدخل عليه الكسر أليس كذلك غير المصرف ممنوع منه التنوين والجر والكسر ممنوع منه التنوين والكسر ونحن نقول في المرأة إذا كان اسمها مسلمات تقول مرأة بمسلمات أو بمسلمات على الأقل يعني بدون تنوين لكن بالكسر مع أنه يوجد فيها علتان قال لأن الكسرة في مسلمات ليست خاصة بالجر بل هي للنصب وللجر وليس كذلك أن الاسم الجمع المؤنث نصب وجره بالكسرة فالكسرة في نحو مسلماتي ليست خاصة بالجر أي ليست علامة للجر فقط بل هي علامة للجر أحيانا وللنصب أحيانا ولذلك تبقى الكسرة تبقى مع كون هذا الاسم غير المنصرف يعني لو سميت امرأة مسلماتي للعالمية والتأنيث تبقى الكسرة يعني ما يقال أنه المفروض ما يكسر لأنه غير منصرف يعني غير مصرف لا ممنوع منه الكسر. نقول هذه الكسرة ليست خاصة بالجر بل هي تكون للنصب أيضا. قال وإنما لم يمنع مسلمات إذا سميت أو مسلمات إذا سميت بها أي بمسلمات امرأة عن الكسر مع أنها غير منصرف حينئذ، لأن الكسر فيها ليس علامة للجر فقط فقط بل هي علامة لكونه مشتركا لمشترك لكونه مشتركا بين الجر وبين النصب مشتركا فيها بين النصب والجر والجر. نعم. وعلامة النصب لا تحذف من غير وعلامة النصب لا تحذف. إذا حذفناها لأنها علامة الجر النصب لا يقبل، يقول أنا نصب أنا كسر أنا الكسرة أنا علامة النصب في جمع المؤنث السالم ما يقبل. نعم. وجره تابع للنصب والجر فيه تابع للنصب، ليش؟ لأنه أول شيء ينصب بعدين يجر. قوله الخامس أي والقسم الخامس للتنوين من الأقسام الستة تنوين الترنم. الترنم نعم. والترنم في اللغة ترجيع الصوت ترديد الصوت، يعني ترديده تمده وترديده وتحسينه. نعم. قال الجوهري في الصحاح ترنم إذا رجع صوته. نعم. قال مثلا يرجع الصوت. نعم. قوله وهو أي وتنوين الترنم كل تنوين جعل مكان حرف المد واللين في القوافي المطلقة. يعني عندنا قوافي مطلقة وقوافي مقيدة. القوافي المطلقة هي التي يكون آخرها حرف مد، إما ألف أو واو أو ياء، هذه قوافي مطلقة بمعنى أنه نستطيع أن نمد الحرف لأنه هو حرف مد يقبل المط يقبل الترنم ترجيع الصوت. وأحيانا في قوافي مقيدة ما تقبل بأن يكون مثلا آخرها ساكن، مثلا الساكن لا يقبل المد. أي نعم. فإحنا نجي نأتي بالتنويل لنقطع المد كقول الشاعر كما سيدي أقل اللوم عادل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا. هذا حرف مد عتابا أصابا ممكن نطول الصوت فيه، فندخل التنوين عليه حتى نقطع الصوت ما نمده أكثر، فنقول أقل اللوم عادل والعتابا قطعنا الصوت بسبب التنوين، لأن التنوين نون ساكنة ما تقبل المد. وقولي إن أصبت لقد أصابا يعني تنوين لقطع الترنم لمنع الترنم عن الأحرف التي تلحق القوافي غير المقيدة. نعم. والقافية المطلقة هي القافية يعني المطلقة هي القافية التي حرف الروي فيها متحركة متحرك يعني إما ألف أو واو أو ياء بخلاف القافية المقيدة كما سنذكرها. فيكون سيأتي معنا تنوين اسمه تنوين الغالي من الغلو، وهو مجاوزة الحد، مو انه غالي يعني كويس وهذا عكس تنوين الترنم، هذا زاده الأخفش تنوين الترنم ندخل التنوين لحتى نقطع الصوت ما نمده عتابا. تنوين الغالي بالعكس ندخله لنمد الصوت لنترنم. نعم. وإنما سمي هذا التنوين تنوين الترنم لكونه بدلا من حرف الترنم وهو حرف المد واللين يعني يقطع الترنم. نعم. يمنع الترنم كما في قول جرير أقل اللوم عاذل والعتاب عاذل يعني عاذلة. وقولي إن أصبت لقد أصاب أصابه. الإقلال ضد الإكثار يشرح البيت أقل يعني ضد الإقلال أكثر أقل يعني ضد الإكثار. نعم. واللوم الملامة وعادل أصله يا عادل يا عادل محذوف يا الياء مرخم محذوف يا النداء. نعم. مرخم اسمه فاعل من العدل وهو اللوم فرخمت بحذف تاء التأنيث. نعم. وجعل المحذوف في حكم الباقي. أي نعم. يعني لما يقول إذا قلنا عادل بفتح اللام هذه على لغة من ينتظر إن أصل عادلة يعني اللام مفتوح، على لغة من لا ينتظر نقول عادل من لا ينتظر يعني أنه يحذف آخر الكلمة ينساها بالمرة. وجهان في الترخيم، من ينتظر ومن لا ينتظر. نعم، لغة من ينتظر يجعل يعني كأن الحرف المحذوف موجود، وأما من لا ينتظر يحذفه نسيا منسيا، يجعل آخر الكلمة مثل عادي هي آخر الكلمة ولا ينتظر شيئا. نعم، فيبنيه على الضم. نعم. وقوله والعتاب عطف على قوله اللوم. أقل اللوم أقل العتاب. نعم. والصواب نقيض الخطأ. إن أصبت لقد أصاب، معنى أصاب يعني الصواب نقيض الخطأ، يشرح البيت. نعم. وأصاب أي قال الصواب. وقحواه أقل اللوم يا عادلة، المعنى الإجمالي يعني، والصواب يعني معنى أقل اللوم يا عادلة. نعم. وأقل العتاب، وأقل العتاب. نعم. وقولي والله لقد أصاب إن أصبت، والله لقد أصاب إن أصبت. نعم. أي إن قلت صوابا، فالتنوين الذي في قوله العتاب وفي قوله أصاب تنوين الترنم، لأنه جعل مكان حرف المد الذي هو الألف في قوله حتى نقطع الترنم. نعم. العتاب وأصاب في القافية المطلقة، لأن حرف الروي وهو الباء فيهما متحرك، متحرك في ألف وقبلها فتحة، العتاب وأصاب. نعم. قوله السادس، أن تنوين آخر التنوينات السادس. أيوة. والقسم السادس للتنوين من الأقسام الستة تنوين الغالي. غالي. والغالي اسم فاعل من وغل في الأمر يغلو غلوا. غلو من غلا، غلا الشيء غلا غلوا. أي جاوز فيه الحد. حد. قوله وهو أي والتنوين الغالي كل تنوين لحق قافية مقيدة. مقيدة يعني عكس الأولى، غير مطلقة. نعم. أي لترجيع الصوت، يعني القصد من دخول تنوين الغالي ترديد الصوت، لأن الحرف مقيد يعني لا يقبل التمطيط أو الترديد، فندخل التنوين لأجل أن نمده، أن نرجع يعني فيه، ننغم يعني نلحن. والقافية المقيدة هي القافية التي حرف الروي فيها ساكن، يعني ليس حرف مد. نعم. بخلاف القافية المطلقة كما ذكرنا. وإنما سمي هذا التنوين الغالي بالغالي، تنوين الغالي. نعم. لمجاوزته حد الوزن، متجاوز للحد يعني، جاوز الحد من الغلو. نعم. مجاوزة الحد، والغلو مجاوزة الحد كما ذكرنا. قوله كما في قول رؤبة. ليش متجاوز الحد؟ لأن الحرف ساكن، الحرف ساكن، ونحن نأتي بالتنوين لنمده أو لنطيل الحركة، مثل هذا سيأتي وإيش وقاتم الأعماق خاوي المخترق بالأصل، يعني القاف ساكن، مشتبه الأعلام لماع الخفق أو الخفق أو الخفق، فالقاف ساكنة، نحن نأتي بالتنوين الغالي لنمد، فنقول وقاتم الأعماق خاو المخترق. أدخلنا التنوين مدينا ترنمنا. إذا هذا مجاوز الحد يعني، لأنه حرف ساكن نحركه. نعم. أي التنوين الغالي كما في قول رؤبة وقاتم الأعماق خاو المخترقا. نعم. والمخترقا. نعم. ضبطها مخترق. اي مخترق خاوي والمخترق مخترق. نعم. مشتبه الاعلام لماع الخفق. نعم. الواو فيه واو ربا، يعني ربا قاتم الاعماق. قال الجوهري في الصحاح القتام والقتم الغبار. اي القتام الغبار الطوز يعني. والقتمه لون فيه غبر غبره وحمره، يعني لون ما بين الحمره والغبره البياض يعني. وسواد قاتم. سواد والقاتم يقال سواد قاتم أيضا. ومكان قاتم الأعماق أي مغبر. مكان قاتم الأعماق أي مغبر. ومكان قاتم الأعماق أي مغبر النواحي. والأعماق جمع العمق. وهو ما بعد وما بعد. ما بعد. وهو ما بعد من أطراف المفازة. المفازة والخ... المفازة البعيدة مترامية الأطراف يعني. والخاوي أي الخالي، والأعماق البادية يعني مراميها، خاوي المخترق. نعم. أي الخالي. خاوي خابي يعني ما يوجد فيه أنيس ولا جليس ولا شيء. نعم. والمخترق الممر. المخترق الممر مثل الشارع يسمى مخترق لأنه يخرق الأرض. نعم. والاشتباه خفاء الأمر. مشتبه مشتبه يعني مشتبه على الشخص يعني خفى عليه الأمر اشتبه عليه الأمر خفي عليه اشتبه. نعم. والأعلام جمع العلم. الأعلام جمع العلم بمعنى وهو العلامة. العلامة يعني أرض صحراء ليس فيها علامة ولا فيها أنيس ولا يعني مجهلة يعني الإنسان يضيع فيها. ولمع اسم فاعل للمبالغة من لمع البرق يلمع اللمع لمع الخفق ولمعانا أي ضاء والخفق والخفق والخفق السراب وهو الذي تراه نصف النهار يرى نصف كأنه ماء. الخفق هو اسم للسراب كأنه ماء. خفق يخفق خفقا وخفقانا إذا اضطرب وتحرك. قال الجوهري في الصحاح وأما قول رؤبة مشتبه الأعلام لماع الخفقا فإنما حرك فإنما هو الخفق وفإنما حرك إيش فإنما حركته للضرورة. ها هو خفقا هو خفق لكن تحرك هكذا يريد لما هو لما قال المخترق المخترق سليم مخترق هذا مخترق يعني مفتوح. فأما الخفق خفق مصدر وحقه أن يكون الفاء ساكن خفق القلب يقول خفق وخفقان. أما الخفق فهو مصدر وإنما حركه قال الخفق حرك الفاء مع أنها ساكنة قال للضرورة لأن المخترق مفتوحة متحركة الراء وهنا حرك الفاء للضرورة. يريد تحريك فاء الخفقا الخف هو أصل الخفق لكن حركها للضرورة قال الخفق ثم أدخل عليه نون الغالي فقال خفقا أدخل عليه تنوين الغالي. نعم. وفحواه ومعنى البيت الإجمالي رب بلدة أي بادية مظلم الأطراف خال الطريق مشتبه العلامات لماع خسق السراب يعني سرابها يلمع كأنه ماء يحسبه الظمآن ماء لماع خفق السراب سرت فيها وسرت فيها ولم أبالي يعني لا يهمني أن أسير في مثل هذه المفازات هي اسمها مهلكة لكن يقول مفازة من باب التفاؤل ولا هي مهلكة مهلكة ليس المفازة. فالتنوين الذي في قوله المخترقا هو التنوين الغالي لأنه تنوين لحق قافية مقيدة لترجيع الصوت فإن حرف الروي وهو القاف ساكن ما يقبل الحركة ومع ذلك حركه يعني اعتدى عليه غلا. نعم. ويجوز كسر ما قبل هذه التنوين يجوز أن نقول الخفق والمخترق يجوز أن نكسر ويجوز كسر ما قبل هذه التنوين وفتحه خفق يجوز هذا كما في قوله المخترق بكسر الكاف وفتح نحفظ من المخترق أنا أحفظ من صغري المخترق الخفق بالكسر ويجوز الفتح. أما الكسر فإما لالتقاء الساكنين لأن التنوين ساكن والفاء في الخفق أيضا ساكن وإذا حرك ساكن حرك بالكسر وإما لأن القاف فيه يستحق الكسر في الأصل أن القاء يستحق الكسر في الأصل يستحق الكسر في الأصل. نعم. وأما الفتح فلخفته الخفق والمخترق يعني الفتحة أخف. قاله السيد في شرح الكبير للكافية السيد الشريف الجرجاني رحمة الله عليه السيد قال السيد لأنه من آل البيت الشريف الجرجاني معروف من علماء الكلام واللغة العربية والعلماء البلاغة. قوله وهو قليل أيوة وهو التنوين الغالي قليل هو المشهور الخمسة الأول الأنواع الأقسام التنوين الخمسة الأولى. أما هذا الغالي قليل لأنه لم يجده إلا الأخفش ذكر، لم يذكره إلا الأخفش. أيوة التنوين الغالي في كلام الفصحاء قليل. تمت تمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، أن يجعل فاتحة خير للتوغل في علوم العربية، لأن دخلهم في الكتاب والسنة. وبارك لكم ونفعكم. نعم جزاكم الله خير. في خاتمة يعني قد وقع الفراغ وتبنى قراءك؟ لا لا، قد وقع الفراغ معنا شوي الناس، لأنه طول شوي. الحمد لله، يعني هذا كلام الشارح، انتهى الشارح، هذا الناسخ. الناسخ ما نشغل، اقرأوا لحالك. الحمد لله، الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.